السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. كل سنة وانتم طيبين في رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية وإقبال على الله. كنا معاكم في رمضان السنة اللي فاتت في برنامجكم تخيل الجزء الأول، والسنة دي مكملين برضو مع بعض في برنامجكم تخيل الجزء الثاني. الجزء الثاني بيتميز يا جماعة أن احنا مع الدكتور أسامة حبيب قلبي، منور دكتور اسامه، الله يخليك، ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا حبيبي. حبيب. معانا دكتور مصعب. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين، عام سعيد علينا وعليكم، يا رب يعيد علينا الايام بالخير واليمن والبركات، اللهم امين. ومحدثكم سعد علي، ان شاء الله باذن الله مع بعض هنحاول في البودكاست الجميل ده في دقائق بسيطه نحاول نطوف كده، حاول شويه تخيلات، عايزين تخيلات واقعيه بتلمسنا في الواقع. حتى الاسماء السنه دي هتلاقوها اسماء قريبه مننا جدا وبتلمسنا في حاجات كتير. الاسماء زي ايه يا دكتور اسامه مثلا؟ زي حلقه الرادار. يعني احنا خدنا فكره من حاجة موجودة في الواقع عشان نسقطها على حاجة نتخيلها تربطنا بدين ربنا سبحانه وتعالى، تربطنا بالتفكير في الآخرة. الرادار يربطنا ازاي بقى؟ ازاي ان انا ممكن التزم في الدنيا خلاص لما الاقي ان في عقوبة فورية، عقوبة انا متيقن فعلا ان انا لو ما ربطتش الحزام، لو ما يعني هديتش السرعة، لو ما عملتش خدت اجراءات معينة في السواقة، انا ممكن هيبقى في عقوبة مادية، هدفع فلوس. فنفس الشخص ممكن ما يلتزمش بحاجات زي الصلاة، ما يلتزمش بحاجات زي يحافظ على لسانه. فبنتكلم على قضية ان انت لو في رادار لأفعالك، لو في عقوبة فورية، لو في عقوبة انت بتدفعها فلوس على غيبة انت كتبتها او كذبة او صلاة انت ضيعتها، بتدفع مبلغ مادي، بيطلع لك فواتير، يا ترى كان هيبقى حال الناس زي ما احنا بنشوف دلوقتي بعيد عن الصلاة بعيد عن المساجد؟ انا متوقع انها تبقى حالة قوية جدا. مستنيها دكتور اسامة. ولا دكتور مصعب نتخيل ايه؟ تخيل لو احنا عملنا لكل نعمة ربنا انعم بيها علينا انها تبقى في الاخر ليها برضو فاتورة. يعني نعمة البصر، نعمة السمع، وتركيب الودن ده يا ترى عامل ازاي، والانف والنبض، القلب اللي ما بيجيلهوش ابدا شد عضلي سبحانه وتعالى، سبحان الخالق، نبض القلب، التنفس، كل النعم دي، المخ 100 مليار خلية، الكبد، المرارة، ديت النعم اللي في جسمنا. فما بالك لو بصيت للنعم اللي حواليك، الكون الواسع، الأفلاك، المخلوقات اللي حواليك. فنعم ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا. عاوزين يعني نتخيل يعني لو هندفع فاتورة الشمس، لو فاتورة الشمس، فاتورة القمر، سبحان الله. كمان في ممكن من التخيلات اللي نتناولها ومعانا ان شاء الله باذن الله، واتمنى انها تكون برضو حلقه موفقه ومسدده، التخيل حول موضوع السوشيال ميديا. مفيش بيت دلوقتي، مفيش موبايل دلوقتي، مفيش شاب دلوقتي النهارده اسمه ملوش حساب واثنين وثلاثه على برامج السوشيال ميديا المختلفه، وازاي انه نتخيل بقى لو السوشيال ميديا دي جه عليها يوم اختفت من الحياه بعد ما غزت كل بيت وغزت كل موبايل، وكل جيب لازم فيه موبايل، والموبايل ده جواه السوشيال ميديا، وبنقضي فيها اوقات كتير. فلو غابت السوشيال ميديا الدنيا تبقى عامله ازاي، والوقت ده نقضيه في ايه؟ ان شاء الله دي حلقه برضو من التخيلات اللي هنحاول نعيش بيها معاها ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله. حلقه بتاعت آلت الزمن. آلت الزمن، فكره ان انت ترجع 10 سنين من عمرك ورا عشان تصلح حاجه في حياتك، عشان تشوف حاجة انت كنت مقصر فيها او قرار خطأ انت خدته تصححه. فكرة الرجوع في الزمن ديت فكرة يعني جات في افلام، جات في يعني جات فكرة لها يعني، وحتى كتير من الناس يقول كده يا لو رجع بيها الزمن، رجع بيها الزمن ورا. ازاي نربطها بالوحي، وازاي نربطها ان انت ممكن في حاجات انت تعملها النهاردة قبل بكرة، وفي قرارات لازم ان انت تصلح الحاجة الخطأ اللي انت عملته بسرعة عشان خاطر التبعات بتاعتها. يعني هنشوف القرارات ايه اللي لو انا رجعت 10 سنين ورا كنت هاخد قرار ايه يغير لي ايه في حياتي دلوقتي. جميل جدا، نتخيل ايه تاني؟ من التخيلات الجميلة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله، تخيل لو انت بتسمع تسبيح الكائنات حواليك، الله على الملك الواسع لله سبحانه وتعالى، تخيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكمية الملائكة اللي بتسبح الله سبحانه وتعالى، أطت السماء وحق لها أن تطم، فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. فتخيل لو أنت بتسمع المايك ده بيسبح، الأكل بيسبح، الترابيزة دي بتسبح، المليارات من الكائنات اللي بتقول سبحان الله الله سبحان أكبر الله. سبحان الخالق العظيم. أكيد هتبقى حلقة قوية جدا، خصوصا لما أكبر. نستشعر المعاني دي ونحاول نطوف عليها أو حواليها كده في شهر رمضان. كمان من الأفكار اللي ممكن نتخيلها تخيلات الموضة، الموضة السنة دي يا دكتور أسامة، يعني أنا بتخيل أنه خطوط الموضة مثلا والأزياء لما بقت اللحية موضة الشباب ربوا لحاهم عادي، لما بقى البنطلون القصير موضة الشباب لبسوا بناطيل قصيرة، لما بقى البنطلون المقطع موضة الناس لبست بناطيل مقطعة رغم أن ممكن من كام سنة بس كانوا يعتبروها عيب. لكن تخيل كده لو خطوط وبيوت الأزياء والموضة في العالم كله أجمعوا أن السنة دي الموضة اللبس الحشمة، الموضة اللبس الواسع، يا ترى بناتنا والشابات بقى المسلمات هيلبسوا اللبس الواسع ده لأنه موضة؟ وليه الفرق ما بين لما باجي أقول له ده الدين بيقول وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ما يرضوش ياخدوا الخطوة وتبقى صعبة وتقيل عليهم، لكن لما الممثل فلان يعملها ولما بيوت الأزياء في فرنسا أو في غيرها تعملها بتبقى سهلة على النفوس. من الحلقات برضو اللي حابين نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله في الحلقات اللي جاية حلقة الترو كولر، أبليكيشن الترو كولر، بتشوف اسمك او اسم حد انت مسجله مثلا في تطبيقات دلوقتي بتقول لك صاحبك فلان مسجلك ايه. فتخيل لو في، لو ازاي عرفت ان انت اسمك عند ربنا ايه، يعني فكره لو في تطبيق يعرفنا اسمي عند ربنا ايه. الله اكبر. فدي حلقه ان شاء الله من الحلقات اللي جايه ان شاء الله ربنا ييسر. دي حلقه فتروكولر ده من الحلقات المحرجه، يعني انت احيانا بتسمع عن اسماء غريبه جدا. يعني انا ليا قريبي دكتور مسالك مسمينه فلان حصوه. الله. يعني انت متخيل؟ فالتروكولر ده فضيحه. مستنيين التروكولر بصراحه. ان شاء الله من التخيلات الجميله اللي احنا ان شاء الله هنسمعها في البرنامج. تخيل لو انت لحياتك جي بي اس، زي ما في لو انت عاوز توصل لطريق ليك جي بي اس بيسهل عليك الطريق جدا، اول ما بتفتح الجي بي اس قبل كده اول ما تقابل اي حد تقول له فين الحته الفلانيه يقولك يمين في شمال اي حاجه اخر الشارع ويسال هناك هو قال لك فين يمين في شمال. فسهل علينا جدا الجي بي اس. طب يا ترى لو تخيلنا ان في جي بي اس في حياتك، يا ترى واحنا في بداية رمضان ايه الجي بي اس اللي انت ممكن تاخده طريق عشان يوصلك للجنة؟ يعني كل واحد مننا يكتب ان هدفه في النهاية ان هو يوصل فين؟ منطقة الوصول، انا عايز هوصل للجنة. الجنة ويتحط عليها الموقع اللي انت هتوصل له، علامة حمراء كبيرة كده هي جنة الرحمن، مش بس الجنة، لذا انت عاوز توصل للفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من اهداف البرنامج الحمد لله ان احنا بعد كل تخيل بنربط المشاهد بان احنا عاوزين خطوة عملية ياخدها بحيث ينقل نقلة في حياته وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني اقدر افهم من كده ان التخيلات دي مش مجرد تخيلات كنوع من المتعة الذهنية أو العقلية، لا دي مربوطة بخط سير. ليها أصل في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قرأ رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قضية التخيل هي أصلا قضية لها أصل في الشرع. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فقضية إن أنت بتتخيل لو فقدت نعمة، بتتخيل لو الليل مستمر، قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الآيات القرآنية فرق كبير جدا لما واحد بيقرأ وهو متفاعل مع الآيات، مستحضر مشاهد القيامة، مستحضر مشاهد الجنة والنار، بيتفاعل مع عالم الغيب، غير واحد بيقرأ قراءة مجردة من التدبر، قراءة سريعة على هدف منها جمع حسنات دون البحث عن يعني معايشة القرآن. الله. اللي بيبقى حاسس الآيات وعايش معاها لما بيقرأ الآية والآية ممكن معنى يلمس قلبك، تلاقي سبحان الله حاجة نورت معنى معين، يعني يخليك زي ما أنت زي ما مصعب كان بيقول ينقلك نقلة في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يعني فكرة أن أنت بتترقى مع القرآن في علاقتك بالقرآن، تفهم وتعيش وتتدبر وتحول المعرفة ديت إلى عمل، وتحول الحقائق اللي والمعايشة أساس الفهم. المعايشة بتخليك تحول حقائق الى عقائد. الكلام اللي انت بتقرأه في القرآن بس بتعيش، بتخترق بقى حواجز الزمن والمكان وتروح في كأنك بتركب آلة الزمن، تروح في قصص الاولين قوم عاد وثمود وتشوف ايات هتحصل في المستقبل من علامات الساعة مثلا والأشارات نهاية زي ياجوج وماجوج. ايه مثلا رأيك ياجوج وماجوج، حلقة ياجوج وماجوج نقول فيها ايه؟ دي حلقة ياجوج وماجوج إن شاء الله مفاجأة كبيرة جدا، وهنتكلم فيها عن فعلا اللي أنا كنت عاوز أقوله فعلا. وصيتنا ليكم فعلا في أول رمضان إن أنت ترفع إيدك لله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن أنت ترتبط بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيعطيك ويهديك ويصطفيك ويجتبيك ويرحمك ويغفر لك ويعتق رقبتك من النار، لأنه الكريم سبحانه وتعالى الرحيم الحفيظ، زي ما هنشوف في حلقات كتير إن شاء الله إزاي الله سبحانه وتعالى بيتولاك وبيرعاك وبيحفظك ولطيف بيك سبحانه وتعالى. فبالتالي وصيتنا في رمضان ده إن أنت أول حاجة الدعاء لله سبحانه وتعالى، علاقتك بالقرآن، علاقتك بالصلاة، علاقتك بالصحبة الصالحة. الله. أحيانا كتير أنا كنت منعزل شوية عن إخواني وعن الصحبة الصالحة لمدة تقريبا حوالي 7 أو 10 سنين، وبروح من الشغل للبيت والحمد لله في حفظ القرآن، بس لما ارتبطت بالصحبة الصالحة فرقت جدا الحمد لله بفضل الله عز وجل في طريقي لربنا. بدل ما انت بتاخد لوحدك خطوة واحدة، لما بتبقى في سباق العربيات بتتنافس على أساس أنها توصل لخط النهاية. صحيح. فأنت متخيل أنت وسط إخوانك بتنطلقهم لله سبحانه وتعالى، يعني بدل ما تصلي التراويح لوحدك في البيت وممكن تفطر، لا صليها أحسن في المسجد. بدل ما تقرأ قرآن لوحدك اتعلم تجويد، ولازم تتعلم أن أنت تحفظ على شيخ عشان تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فدي من أهم الوصايا العملية. البرنامج مش كلام وخلاص، لا احنا عاوزين في كل حلقة ناخدك لحاجة عملية عشان نقرب ونكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائل الصفوف على باب الجنة. كمان البرنامج دعوة للتفكر وللسمو والعلو، التفكر في الملأ الأعلى والتفكر في عالم الملائكة، ساكين السماء، يا ترى ساكين السماء دول أحوالهم عاملة ازاي، جبريل الجميل، سيدنا جبريل الملاك العظيم، رئيس الملائكة فيما نعلم، عظيم الملائكة، مطاع ثم أمين، الملاك ده شكله عامل ازاي، وعظمة خلق الملائكة، وايه المعلومات اللي ممكن نفكر فيها عن الملائكة. ودي الحاجات اللي نقلت العرب من بساطة التفكير وبساطة الحياة اللي كانوا عايشينها لأفق تاني، أفق الغيبيات والتفكير في ان العالم ده خلفه عوالم اخرى، وفي فوق في عالم الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدي محاولة لمحاولة فهم ومعايشة لأحوال ساكين السماء، وإزاي إن هم حوالينا في كل مكان، ونقدر إن احنا نحاول نكون صورة على قدنا كده عقبال ما نشوفهم إن شاء الله مع أول منازل الآخرة قبل الموت وعند الاحتضار. هتبدأ بإذن الله تشوف ملائكة إن شاء الله يكونوا بيض الوجوه من ملائكة الرحمة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا جميعا بإذن الله. كل اللي سمعتوه وأكتر منه من تخيلات هنحاول نعيش معها في رمضان السنة دي، فانتظرونا. أوعد غيروا المحطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الله وحفظه. كل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا، الله في عليائه متفضل، وتم كل الفضل حين هدى. يا رب عاملني بلطفك، إنني عبد تمادت في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين ذل وهانا، قد خاب عبد حين ذل وهانا.